السلام عليكم ورحمة الله. نجاو لمس الحديث اللي يزرين أما سنتظمت الأخبارنا غزوة أحد ننا يموت جيز كراضي دا 20 سن دمرا ونصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انت ترزق استخسنس يترح جيز غود منس جيجانا يقعنا الجروح أما سنصحابة غي كدي سنيان يزميد وخافوا الكين جنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشكل لنغد المشيئة اللي قضى ربي تبارك وتعالى ما ديوين اللي يقاك للصحابة اللي خالف الوصية النبي صلى الله عليه وسلم اشكو انه يغوين حاضو يتغيد وغين يفع ولا يتفركاي يغلم ادنا في المكان ادن خلاف هان الخلاف ولي فوركي اما نكريك التغوش هان الخلاف ولي فوركي لا غدين ولا السياسة ولا غلومور هان ولي اللي ما يتفركاين غير يغسمون مدنا والنسن زرات نكني غسل لي غيمون ووالنغ نقاو كان يرقازن عاتي تضراما نقا يرقازن اي اللي الحمد لله غدي وربي الاستقلال واش ابدا نتهلو اما سنتا ومات نتهلو اما سوا والنغيان هذا غير وفق ربي تبارك وتعالى اللي غيوقع غير كان كله الكفار والزعيم هذيك شمس المدينة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أي لو كله يحفر الموتى أي لو كله موت غني في الناس دفنت غني تشكون حلول لو كي بعد في المدينة ودي سي غدا 3 كيلومتر 4 كيلومتر ولو كي سي بعد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوريد روحا بيض الناس الصحابة نكرات أن تبع غويد قريش أشكون قريش 2 سنة وكان ضيضان النان ما نسكر غيلا نسكرت قلت نكمل ما لك تسسن ولا تسنكشم أنا ستنين غي كان سليت الأخبار يجي فوق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم كله ما مدين غيلين غير ما يفوق أسع بالحق واللي وريني ضقام 300 ليمونين المنافق اللي عبد الله بن أبي الدين غلمون يفوق يصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الناس زايد يقول شي غير كنا مغين هيانو شكل سوسن قال لك نرول تماما او حقتدي فوق ربي تبارك وتعالى يونقي الصحابة ينظر سي فولكين يوجف الله تقول من وين كني انس يزد الامور لابد الاسباب نسن والنيران يمغ العدو لابد يستحتال مساجد تغلاب أن ربي تبارك وتعالى النيا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إن احتالت العدو من القوة غن يوفى ولمكن آتك الدولة الدولة إبادرت للقوة مقرن إما غير الدعاء فقط مليك في الدعاء وكون يكفى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هاتي ساكم مغن ولكن اسكا خالفني ميك يقع اسما يقع أو السلون تني الكني من الدول سيدي فلان ولا من سيدي فلان أنسن إز الأمور لا سبايع هن بنادم يقولي كريستا قلت ولمكن استيمقر يقولي سجيش الشجارت ولمكن أيكس تمرانس يقول السغريويس ولي ممكن هذا صفر حسيك العالم هن الأمور كان كله قال هن ربي تبارك وتعالى يسكل الأسباب يسكل في غرسين الأسباب والنات انت كان يتكف ربي تبارك وتعالى هن ربي ألس انت تكمال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا أو هاختدي كان غزوة أحد أو قيس ها غزوة بعض إلا قيس الانتصار أشكون يمون أول الصحابة ونخالف نغواله اختاد يقع جزم الجيش يقعان لأن الله تبارك وتعالى قال يسكر ما يرغل مورنس يويض ربطة الصحابة خالف النبي صلى الله عليه وسلم يقع جزم كان فيه الخير ونموت نتنقل الشهداء لأنه من تتعدل بالدارس يغيب قاغيل وخيار يغتي ربي تبارك وتعالى وخيار هن الشهيد متيقان واللي يموت نغل الجهاد واللي يموت نمس نغتم غاس اللي يموت نمس وراء واللي يموت نغل إيقا غريب واللي يموت نغا غدو الهدم زندغوي اللي يقعانو قادير هن اللي غل حديث كل ما يموت نغدو الهدم هن الشهيد غني يوفا غي كان داخل يصبر شوية حتى نحمر ربي تبارك وتعالى عن ورس ودين عتين النياد اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيف تسل المدينة يفين قي سي قبيل وعراب يا ناس تنين أوس يا ناس تنين خزرج وبيتسلم إنما قيزن بعض المنافقين إما سلمين كله اللي نغي نكراضي فاسن ودين يوفو ساستين بين قين وقع يوفو ثلاث سنين بنو النضير، يوفو ثلاث سنين بنو قريظة. أما بنو قينقاع يقع ياسن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختزري غزوة بدر، زرانو كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي غينتصر في غزوة بدر، كنا سكنت الرينا التنين ايوا محمد ايوا يسكوني مكارا دير كاز ما ديرش مكار ولا كلا ينتصر. إيش من الاخبار بس ما كناش مكار التنين. اوا اش خسرنا والو وقينا وقينا كاع النوال. إن كي واش النبي صلى الله عليه وسلم يفتو اثني الطعاب اي اللي غيسلم ينقيز تيكان عبد الله بن سلام. تقيش نسلم إيجا غا العلماء نسي السند ليش اديش كان بين ربي يسلم اللي غسوك غي كان ينيز ربي تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبيدي لهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إنيش وإنك تقصد لا أكيخون تقصد تزور تكيس ضربت إنك النبي صلى الله عليه وسلم يغير الصحابي نسمي اسمي جاسن زي نسمي نقع نقع حصرهم زرانو كان صاحت اي اللي اختزران ورين تسيد انت رقيقات الناس على ربك كان فوق اذا النبي صلى الله عليه وسلم فوق في النيدان ورين المسلمين او هو دي زوارن ولو كل الحاليات اللي اختزري غزوة احود تيلي بانو النظير بانو النظير يوفو سيارنين حتى انتني تلا داسني يوسيت مغارت يوم مسلمين كان دي ارقص تهضارن يصفت النبي صلى الله عليه وسلم اين ايش ما يغيتكار ناس أسخسر يوليون أن ناس ما تقام أتسبون النبي صلى الله عليه وسلم أتسبون الصحابة والصبر نكنسبسهم. أما غنديس نحصر حتى نتني أي اللي قزنا لتني يمزو فوس أن أدعت ضربنا كفوغن فوغن بانو الناضي حتى نتني فوغن يوين داغي مسلم نايدانسن اللي غيوين مسلم نايدانسن إنك النبي صلى الله عليه وسلم يقسمت يسيقز غير ليقان الخموس يقسمت كدو يفكسن كدو اللي غير يقول الخموس أشكون إلا الحديث إلا القرآن غيناد غن من ميدنا ماش الكفار أي تفضيك سموش توال كوز توال أتين أتفضون ويلي جهدنين تسموش تقوين بيت المالي قاع وقل لي أتي الصرف ماش المصلحة. إن كنا بصلاة لم يسير الخموسا تسموسا إغري المهاجرين الأنصار إن ياسن غسل لي الأنصار هاتي تسكشم من يتماتون المهاجرين تبضان ديس نص ويدنون غيلة اختارت أكو أدى كله تبضم غواد كوني ولنتني ني غاو نرور نغاي ليش نتفكام أمزنتني غواد أقل عشن هو كده سنة رسل ما إلى نصار أو يسن ما كدنان لانصار رضي الله تعالى عنهم قانوا يتزهدين الدنيت سن ماد سلام يمدح ربي تبارك وتعالى غناء والذين تبوأوا الإيمان الذين غولي لي سكنين غليمان يحبون من هاجر إليهم حبون لسني هاجر يمدح ربي تبارك وتعالى إنا ألا كانت غوشي غير نتلا ولو كان في مخصصة وخيزني للجوع أصبر ناس يا رسول الله هو المهاجرين نتنيب ظندار فصنت قمان ببركة نسنا أشنف الإيمان غليش نفك غسلة أتنجسه نوربي غي الدغن غسلة أتنجسه نوربي أول صدرة الإيمان ما كيسكار وليقيش نكرن لوقيد نكي الدعوة دل الحاكم المفوض قيستنا دل القايد نكي قوس سلتنك ما يغوان حي مسلم يغلان تقيني مسلم لابد نتبيعا لابد نصميعا لابد شوار ما الديوين غير نكي كلون عمر المحاكم غسل خصمو لقينيات دفتني كلا مغميد نغير فوال إنها لله وإنها إلا رجعوا غي كانوا لفوركي يغلان قيم مسلم لابد نتبع السلطة اللي كلو قيزن صبرنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ودغي كان يسكر يشور لي غوين غير ليش نفكان يفكرين يظنين إلى المهاجرين الناس نغي كده يليق باش كويانا يف ما غي تزدار المسلم قانيان والذين تبوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بمن خصاصة رضي الله تعالى عنهم ليتاد يمدح تقيد ربي تبارك وتعالى لأنصار يشد حب ولد سشكانين ألك أنت غوشوين وأخا وخاف الله سلكمن رضي الله تعالى عنهم هو حقت ديقان أي ليغ والسيف السودين ينكر من يبقان يبقان يوفو سلستينين بنو قريضة هبنو قينقاع فوغن هبنو الناظر فوغن هبنو بنو قريضة هاتي فوقن أشي غدايوش إن شاء الله هو الذي زوارن هاتي لقيس نبيين يتلغزوا يضنستين غزوة الخندق إن شاء الله والسلام ورحمة الله وبركاته.